وآتيناه أجره في

تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمن أرسلنا عليه حاصبا ومنهم

لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل بل أكثرهم لا يعقلون وما الدار الآخرة لهي لو كانوا يظلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا فسوف يظلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله